بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وصل المؤلف رحمه الله تعالى ابن أبي بف إلى قوله وكل ما العادة فيه تدخل من الأمور فهي فيه تعمل وهذه القاعدة هي التي سماها العلماء سموها بالعادة محكمة يقولون العادة محكمة ويعبرون عنها كذلك بقولهم المعروف عرفا كالمشروط شرطا ومعنى ذلك أنه إذا عرف عرف أو عرفت عادة عند الناس فهذه العادة تكون كالشرط في العقود وتدخل العادة في العقود وتدخل كذلك في الأيمان والنذور وتدخل في كل ما يعني في كل لفظ إنشائي الفاظ إنشائية تدخل فيها الأعراف والعادات ولذلك قد تخصص العام وقد تقيد المطلق كما سيأتي معنا إن شاء الله عز وجل وأما العادة هذه المقصود بها ما اعتاده الناس أو ما تواتر الناس على فعله وانتشر بينهم إذا تواتر الفعل أو تواتر القول بين الناس وانتشر بينهم فإنه يسمى عادة ويسمونه كذلك عرفا واضح يسمى كذلك عرفا وقد يكون عاما وقد يكون خاصا قد يكون عاما بأهل بلدة معينة مثلا قد يكون عاما في ماذا في بلاد المسلمين جميعا وقد يكون عاما لبلد كامل كالمغرب مثلا وقد يكون خاصا وهذا الخاص يكون خاصا ببلدة معينة أو بسوق معين واضح فمن أمثلته مثلا يمثل في هذا الباب هناك عادة ما يسمى في أسواقنا مثلا بيع مقال هذا عرف واضح الكلام وهذا العرف يختلف مثلا من بلدة إلى بلدة وقد يختلف من سوق إلى سوق شحال في هذا بيع مقال يوم يومان ثلاثة أيام شهر شهرين أسبوع هذا يختلف واضح الكلام فهذه العادة وهذا العرف يشترط فيه لكي يكون قاعدة فقهية أو أصلا يرجع إليه أن لا يخالف النص وأن لا يخالف الإجماع وأن لا يخالف ظواهر الشرع فإذا خالف ظواهر الشرع أو خالف نص الإجماع أو خالف النص أو خالف الإجماع فإنه لا يعتد به فلا يقال مثلا اعتاد الناس أن يذبحوا الذبائح للأوثان مثلا أو اعتادوا أن يتعاملوا بمعاملة ربوية مثلا معينة أو اعتادوا معاملة من المعاملات التي فيها أكل لأموال الناس بالباطل فإذا خالفت نصا أو خالفت إجماعا أو بمعنى آخر خالفت أصلا من أصول الشرع فإنها مردودة واضح وأما مخالفتها للظواهر فبعض أهل العلم يطرحها رأسا وبعضهم يقول لا بد من النظر في هذه العادة أو في هذا العرف إن أمكن الجمع بينه وبين الظاهر واضح بالتخصيص أو بالتقييد مثلا فمثلا قال الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة واضح وظاهر هذا النص أن جميع من ولدت عليها ماذا أن ترضع ابنها ولكن جرت العادة أن الشريفة لا ترضع ولدها جرت العادة بذلك فخصص مالك رحمة الله عليه عموم هذه الآية بماذا بعرف وعادة جرت عند الأشرف أن الشريفة إن ولدت لا ترضع هي ولدها بل تلتمس له تلتمس له مرضعا واضح الكلام تلتمس له مرضعا ولا ترضعه ولا ترضعه فهذا عرف وخصص به ماذا خصص به العموم خصص به العموم كذلك سئل مالك رحمة الله عليه عن الهدية التي تهدى لولي الزوجة فقال هذا لا هذا أمر لا يوجد في الشرع إنما تستحق المرأة الصدق وأما الولي فلا يستحق شيئا على تزويج ابنته فقالوا له إن هذا عرف معروف عندهم فقال إن كان عرفا فلا بأس واضح إن كان عرفا فلا بأس يعني داخل في عموم النفقات وفي عموم الإحسان وفي عموم التبرع تدخلوا في هذه العمومات إذن هنا ماذا صنع أدخلها في هذا العموم واضح سيدي إذن لا بد للعادة أو العرف أن تكون أن لا تخالف ماذا أن لا تخالف أصلا من أصول الشرع سواء كان نصا أو كان إجماعا أو كان حتى ظاهرا والظاهر قلنا اختلفوا هل يمكن تخصيص العموم أو تقييد المطلقات مثلا بالعرف والعادة أم لا هذا مسألة خلافية بين أهل العلم ومذهب مالك رحمة الله عليه أنه تخصصه وتقيده ومتى يكون العرف أصلا يرجع إليه يكون أصلا في مسائل الأولى في منطقة العفو ما عفى عنه الشرع واضح الكلام مثلا في العقود مثلا واضح العقود كما تعلمون قد يتعرف الناس على عقد معين لم يلغيه الشرع ولم يعتبره مثلا قد يتعرفون على بعض العقود هذه العقود تدخل في باب المباح فإذا تعارف الناس عليها وصاروا فيها على سنن معين فالمعتبر في فض المنازعات التي فيها ماذا؟ العرف المعتبر في فض المنازعات فيها ماذا؟ العرف كما قدمت لكم مثلا بعمقال لما يبيع البائع والمشتري فيقول له بعمقال يقول له لا يسخر واضح ثم يقع الإشكال بعد ذلك مثلا رد إليه السلعة بعمقال هذا بعمقال هذا كم؟ كم كم كم كم كم وقته وكم زمنه إلى ماذا سنرجع نرجع إلى العرف واضح نرجع ماذا نرجع إلى العرف مثلا إذا اشترى بهيمة في سوق الخميس أو في سوق الأحد مثلا أحد الأسبوع عندكم هنا اشترى منه بهيمة فأراد أن يردها لصاحبها ينتظر إلى متى إلى الأحد المقبل ثم يردها إليه ولا يقول أخرتها عني أسبوعا وكنت سأبيعها في السبت أو في الخميس لا واضح لأن هذا جرى به العمل وجرى به العرف هذه هي العادة واضح الكلام وإلا فالمنصوص عليه في الشرع في الخيار ثلاثة أيام الخيار لك الخيار في الشيء خيار العيب وخيار العيب مثلا لك فيه ماذا ثلاثة أيام مثلا في سائر المنقولات ثم هذه المنقولات تختلف من منقول إلى منقول هناك بعض العادات مثلا في باب بيع السيارة مجموعة من العادات ومجموعة من الأعراف هي التي يسير عليها هؤلاء الذين يبيعون ويشترون مثلا في السيارات وخاصة في السيارات المستعملة بيع ما يسمى بين قوسين لا فرق هذا كذلك يرجعوا فيه إلى ماذا؟ إلى الأعراف لا يوجد مثلا لا يوجد شيء مثلا في الشرع ترجع إليه مثلا في البيع والشراء هذا نحن نعلم أن العقد إذا وقع العقد اشتريت مني وبيعتك أن هذا البيع بيع تام صحيح وهذا الكلام ولكن إذا بعتك مثلا سيارة جديدة ولكن بعتك مثلا شيئا مستعملا هذا الشيء المستعمل ما هو خيار العيب فيه أصلا هو مستعمل وأنت تقول لي إن فيه العيب الفلاني هل يعتبر خيار العيب مثلا في بيع ما يسمى بالمتلاشيات مثلا فهنا يرجع فيه إلى ماذا يرجع فيه إلى العرف، يرجع فيه إلى عرف الناس. ما معنى عرف الناس؟ أي أننا نسأل هؤلاء الحرفيين عن مثل هذه المعاملة، ماذا يصنعون فيها إذا وقعت، على من يقع الغرم وعلى ولمن يقع مثلا الغنم. ولا يمكن للقاضي أن يقضي مثلا في هذا الباب حتى يشهد عنده من يسمونه الآن بالأمين. لماذا يعينون الأمين للحرفة مثلا؟ الأمين، الأمين ديال الجزارة، الأمين ديال الخرزة، الأمين ديال كذا، الأمين ديال، لماذا هذا الأمين؟ لأنه يحفظ أعراف الحرفيين، وهو الذي إذا لم يفض المنازعة فإنه سيشهد عند القاضي، يشهد عند القاضي ويقول عرفنا في هذه المسألة كلا وكلا، ويحكم القاضي بذلك العرف. واضح الكلام؟ ويدخل العرف كذلك، العرف في الأقوال كثيرا، يدخل في الأيمان، يدخل في النذور، يدخل في الطلاق، يدخل في النكاح، يدخل في بعض العقود. مثلا نحن نعلم أن الزواج ينعقد بلفظ أش؟ أنكحتك أو زوجتك، هذا هو اللفظ الذي ينعقد به النكاح في ماذا؟ في الشرع. إذا قال أنكحتك أو زوجتك وقال الآخر قبيل فقد انعقد النكاح. ولكن المغاربة مثلا هل يستعملون لفظ أنكحتك أو زوجتك؟ ماذا يستعملون؟ لا مش الكتابة. ماذا يستعملون في اللفظ؟ لا في اللفظ اش كيستعملوا؟ كيقول لي زوجتك، ساقي يقول لي عطيتك، كيقول لي عطيني بنتك، كيقول لي الاخر عطيتك. واش العطيه هذه هذا اللفظ هل هو موضوع للنكاح او الزواج؟ لا، ولكنه عرف. فماشي يجي لي شي واحد يقول لي انا راه ما زوجتك، انا راه غير قلتك عطيتك. والاعطاء هذا لفظ لا ينعقد به النكاح. نقول له لا، انعقد النكاح. لماذا؟ لأنه جرى العرف وجرت العادة على أن الإعطاء عند المغاربة يستعمل لإنشاء عقود الزواج. واضح الكلام؟ مشيت عند واحد وبيت نشري عنده، مشيت عند مول الحانوت قلت ليه بيع لي هذه، قال لي شحال هذه؟ 100 درهم. قلت له لا، سأعطيك 50 درهما. قال خذ. انعقد البيع ام لا؟ انعقد البيع. جينا قال لي هرالي، قال لك لا انا قلت لك غير خذ، لم اقل لك قبلت، ما قلت لك ما قلت لك اشتري، لم اقل. واضح الكلام؟ هل هذا مقبول؟ مقبول عذره غير مقبول. لماذا؟ لان خذ عندنا تستعمل للرضا، للتعبير عن ماذا؟ للتعبير عن القبول، للتعبير عن الرضا. واضح الكلام ولا لا؟ إذا خذ هنا انعقد البيع بماذا؟ بخذ. هذا كل شيء فاش في الأقوال. حلف رجل وقال والله لا آكل لحما، حلف وقال والله لا آكل لحما، فوجدناه يأكل سمكا، هل حنث؟ حنث في اللغة، حنث في اللغة، حنث، بل حتى في الشرع. ماذا قال تعالى؟ لتأكلوا منه لحمان ضريا، فسمى السمك لحما، ولكن عرفا لم يحنث. لماذا؟ لأن عرف الناس لا يسمون السمك لحما. أو أكل دجاجا، المغربي حلف أن لا يأكل لحما فوجدناه يأكل الدجاج، حنث؟ حنث؟ ما حنث. لماذا؟ لأنهم لا يسمون لحم الدجاج لحما. كيقول أشويتي واش دجاج ولا اللحم ولا الحوت؟ هو راه كامل اللحم. ولكن هنا يرجع الى ماذا؟ يرجع فيه الى العرف والى العاده. اذن الايمان والنذور والعقود لا بد للفصل فيها من ماذا؟ لا الافتاء ولا القضاء، لا بد من ماذا؟ من الرجوع فيها الى العاده والى العاده والى العرف. لذلك الامر ليس بالامر الهين، تقول شي واحد هذاك العقد باطل ولا ما باطل ولا كذا، ليس بالهين، حتى تعرف عادة الناس، لأن العادة محكمة هنا. والحكمة العادة محكمة. مثلا من المعروف إذا عرف مثلا أن أهل بلدين يستعملون لفظة سيري لداركم في الطلاق، واضح الكلام؟ سير داركم يستعملون مثلا في الطلاق، فإذا قال سير داركم طلقت أم لا؟ طلقت، واضح؟ طلقت. لماذا؟ لأن العادة إيش؟ لأن العادة محكمة، هذا في العرف القولي. العرف الفعلي، الأعراف الفعلية كثيرة، منها مثلا ما نصنعه نحن عند البقالي مثلا، نضع 3 دراهم و20 سنتيما على الطاولة، ثم نذهب إلى الثلاجة ونأخذ نصف لتر من الحليب ونخرج، ما سألناه، ما قلنا له كذا، ما قال لنا شيء، ربما قد تقول له السلام عليكم أو لا تقولها، أو تضع درهما وعشرين سنتيما وتأخذ خبزة وتخرج، لا يمكن أن يقال إن العقد لم ينعقد، واضح الكلام؟ هذا عرف عملي. أو مثلا المتجاورون، مثلا أصحاب السلع المتجاورين، هذا يقع مثلا في الأسواق، حانوت مجاور لحانوت، جاءني شخص فقال لي أريد السلعة الفلانية، نظرت فإذا تلك السلعة قد نفذت عندي، واضح الكلام؟ والسلعة مثلا توجد عند جاري، فدخلت عند جاري وجدته لا يوجد، فأخذتها، فأخذت السلعة وأتيت إلى كذا، فبعنا واشترينا، بعته تلك السلعة وذهب. جاء الرجل فذهب عند القاضي وقال إن فلانا سرق مني كيت وكيت في من حانوتي مثلا، وإن عندي شهودا رأوه لما دخل إلى الحانوت وأخذ ما أخذ، هل تسمع منه هذه الدعوة؟ لا تسمع. لماذا؟ لأن جرت عادة هؤلاء التجار أن يأخذ بعضهم سلعة بعض وأن يبيعها، مفهوم لنا؟ هذه ليست سرقة، لا يمكن أن نكيف هذا الفعل سرقة، واضح؟ وخاصة إن جرى العرف به وشهد الناس، لذلك هنا القاضي لا يقول هذا سارق وإن شهدوا عليه، بل يقول ما عرفكم في السوق، ائتوني بالأمين، ائتوني بماذا؟ ائتوني بالأمين لكي أرى ما هو عرفكم في ماذا؟ ما هو عرفكم في السوق، حتى لا نقطع يدا بدون أن تكون السرقة قد قائمة بجميع شرائطها وبجميع أركانها، واضح الكلام؟ مثلا وقع نزاع، لا إشكال، وقع نزاع، قال له هذه السلعة ب50 درهما، 58 درهما، اشتروها 50 درهما، باعها ومثلا ب100، فلما جاء صاحب الحانوت قال أريد فيها 150 درهما، يعني سيغرمه كم؟ 50. هل له ذلك؟ ليس له ذلك. بل نرجع إلى العرف مرة أخرى، كم نسبة الربح التي يؤديها أو التي يأخذها الفضولي، لأنها كي تسمى بيع الفضولي، لأنه فضولي أصلا، فضولي ماذا صنع؟ دخل إلى الحانوت وأخذ إلى آخره، بيع الفضولي هذا، وهو هذا أحد صوره فقط وليس جميع الصور. الشاهد هنا لا بد أن ننظر إلى الفضولي كم يكون له من نسبة الربح عندما يبيع سلعة جاره مثلا. إذا فهمنا الآن العرف العملي، من العرف العملي صاحب التاكسيات، صاحب التاكسي، واش مول التاكسي كتهضر معاه؟ اش كدير التاكسي؟ هادشي اللي كاين، انت كديره، هو كيفراني، هذا عقد ولا ماشي عقد؟ هذا عقد. لذلك الى ركبت احدى وقال لك لا سمح لي مثل غادي، يقول لي لا، انعقد العقد، واضح الكلام؟ ولا هزيك واحد شويه قلت لي لا سمح لي، لا، انعقد العقد، مفهوم الكلام ولا لا؟ بمجرد ان تفعل هكذا ويضغط على الفرامل فقد وقع العقد. هذا عرف، واضح الكلام؟ هذا عرف من الاعراف. لذلك الا مثل بالك تمشي خصك تعتذر ليه، لا بد ان تعتذر له وان تستسمح منه، واضح الكلام؟ لماذا؟ لأن العقد قد انعقد. تقول لي أنا ما قلت ليه قف، وما قال لي هو قبلته، لا، هنا عرف عملي، واضح الكلام؟ هذه أعرف تسمى أعرفا أعرافا عمليتين، إذا كان العرف العملي القولي والعرف والعرف العملي سلسلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: وكل ما العادة فيه تدخل من الأمور فهي فيه تعمل، يعني إن كل ما تدخل فيه العادة أي عادة العوام القولية أو الفعلية من الأحكام الشرعية فهي عاملة فيه أي محكمة فيه، تخصصه إن كان عاما وتقيده إن كان مطلقا وتبينه إن كان مجملا. والذي تدخل فيه عادة العوام القولية أي الذي تحكم فيه هو ألفاظ الناس في الأيمان والمعاملات من العقود والفسوخ والإقرارات والشهادات والدعاوى. نعم، قال والذي تدخل في عادة العوام القولية التي تحكم فيه هو ألفاظ الناس في الأيمان، هذا ذكرناه، والمعاملات من العقود ذكرناه، والفسوخ بحال الطلاق الذي أشرنا إليه، والفسوخ ولا مثلا احتف عندما يعقد العقد، هناك ألفاظ مخصوصة يفسخ بها العقد، وذلك كلام لا يقول بالضرورة فسخنا العقد، واضح الكلام؟ يمكن يقول لي قلني، فقلني لفظ من ألفاظ الفسوخ والفسوخ. والإقرارات، الإقرار أن يقر بالدين مثلا، كيف يقر الناس بالدين؟ عاداتهم هنا محكمة، عاداتهم محكمة، أقول لك لي علي 1000 درهم فتقول لي فعلا مثلا، عندما نقول فعلا فقد ماذا أقررت، ولكن عادة الناس في هذا الباب كيف؟ ماشي تختلف، واضح الكلام؟ تختلف. والإقرارات والشهادات، يعني الشهادات أمام القاضي، ففي هذه الشهادات العادة تدخل، مثلا الحلف، كيف تحلف عند القاضي؟ لأن المقصود من الحلف هذا أن يكون له تأثير على الشاهد، فمنهم من يقول مثلا ارفع يدك، ما معنى ارفع يدك؟ واش إلا ما رفع يده ما غادي يحلف؟ إذن ما معنى ارفع يدك؟ يؤكد عليك، ضع يدك على المصحف ثم احلف مثلا، وهذا كلام، ثم ألفاظ الحلف، قل والله الذي لا إله إلا هو مثلا، قل كذا وكذا، هذه الألفاظ كلها يرجع فيها إلى أعراف الناس. والشهادات والدعاوي، واضح؟ الدعاوي كذلك التي تكون بين المتقاضين في ماذا؟ في المحاكم، وخاصة ما يتعلق بتحديد المدعي وتحديد المدعى عليه، واضح الكلام؟ أن تحدد من هو المدعي ومن هو المدعى عليه. سيدي، وهي غلبة استعمال اللفظ في معنى غير معناه الأصلي. نعم. سواء كان جزء معناه الأصلي أم لا. جزء اللي عندك ياك؟ لا، جزء معناه، هذا هو الصواب، جزء معناه الأصلي أم لا. زيد. حتى يصير هو المتبادر إلى الذهن منه عند الإطلاق، ويصير المعنى الأصلي كالمهجور. نعم، كلفظ اللحم الذي تقدم معنا، فعرف الناس لا يسمون الدجاج لحما ولا يسمون الحوت لحما. سير. مثال تخصيص هذا العام: حمل يمين من حلف أن لا يركب دابة على ذوات الأربع فلا يحنث بركوب غيرها من كل ما يدب على وجه الأرض، كما إذا ركب نعامة أو إنسانا، مع أن لفظ الدابة لغة يشمل ما ذكر، ولكن خصصته العادة القولية بذوات الأربع. نعم، واضح الكلام. سيرسلي. وأما عادة العوام الفعلية فهي غلبة معنى من المعاني على جميع البلاد أو بعضها، وهي محكمة في أمور معلومة كمعرفة أسباب الأحكام من الصفات الإضافية كصور. نعم، معرفة أسباب الأحكام من الصفات الإضافية، سيري، كصغر ضبية ضبة، ماشي ضبية، ضبة. الضبة مضبب، الشيء المضبب هو الذي عندما يكون الشق مثلا في الباب الحديدي، فالذي نصنعه عندما نلقمه يسمى ماذا؟ تضبيبا، هذا يسمى ضبة. سير كصغار ضبة ومدى وكبرها. متى نقول هذه ضبة صغيرة؟ مثلا جاء شخص فباع جوهرة مثلا من أجل الأقراط وما إلى ذلك، فقال إن فيها ضبة صغيرة، فما حد هذا الصغير وما حد هذا الكبار؟ متى نقول هذه ضبة كبيرة وهذه ضبة صغيرة؟ إلى ماذا يرجع في هذا؟ إلى العرف، يرجع في إلى العرف. سير وإطلاق ماء وتقييده. وإطلاق ماء، وإطلاق ماء وتقييده. نعم، وإطلاق ماء وتقييده. متى نقول هذا الماء؟ هذا ماء الوردي، وهذا ماء الزهري، وهذا ماء كذا، وهذا ماء. فهذا الإطلاق أو إطلاق الماء أو تقييده يرجع فيه إلى ماذا؟ يرجع فيه إلى العرف. سير وغالب الكفاية ونادره. نعم، وغالب الكفاية، غالب الكفاية. بماذا نعرف؟ عندهم أنتم الكتابة. نعم، الكفاية، غالب الكفاية. نقول المرأة يكفيها كذا وكذا في نفقتها، فما هي هذه الكفاية؟ نعطي المرأة نفقتها. ما هي نفقة المرأة التي تكفيها؟ وما هي نفقة الأولاد؟ هنا تختلف ماذا؟ تختلف الأعراف من بلد إلى بلد، ومن طبقة من الناس إلى طبقة. سير سيدي. والعذر ودائم، ونادر العذر ودائمه، هكذا يخص يكون. لا لا لا لا لا لا، حيل ذلك لها. ونادر العذر، ونادر العذر وماذا؟ ودائمه. ما هو العذر النادر وما هو العذر الدائم؟ هذا يرجع فيه إلى ماذا؟ يرجع فيه إلى العرف. زيد. وكتقدير نفقات الزوجات والأقارب وكسوتهم. نعم. كتمييز ما هو الأنسب للرجال من متاع البيت وما هو الأنسب للنساء منه. نعم، السيف يناسب من؟ الرجل. والوسائد تناسب المرأة، وهذا كلام مفهوم. أو مثلا لو كان مثلا الزوج مدرس والمرأة طبيبة، فاختلفوا في خزانة البيت، ماذا نصنع؟ كتب الطب لمن؟ للمرأة. وكتب التعليم والدراسة لمن؟ والباقي يقسم بالسوية، واضح الكلام؟ فهنا نرجع إلى ماذا؟ إلى العادة وإلى العرف. سير سيدي. مثال تحكيمها القضاء للمرأة بالفرش والوسائد إذا اختلفت مع الزوج فيها ولا بين، لأن العادة قاضية أنها لا يملكها إلا النساء. وكالقضاء بآلة الحرب للرجل إذا اختلف مع امرأته فيها ولا بينة، لأن العادة قاضية أنها لا يملكها إلا الرجال. نعم. والأصل في هذه قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف. هذه الآية لا يصح الاستدلال بها على العرف، لأن العرف هنا معناه المعروف. خذ العفو وأمر بالمعروف، المقصود بالعرف هنا المعروف الذي هو ضد المنكر. والآيات التي تدل على اعتبار العرف موجودة في القرآن الكريم. قال الله عز وجل متاعا بالمعروف حقا على المتقين. واضح. والوالدات وعلى الوالد مثل ذلك. أيوة. وعاشروهن بالمعروف. طلقتموهن ما لم تمسوهن فرضوا بالمعروف فمتعوهن على الموسع قدره والمقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. الأخرى ديال لا ديال الوالدة آخر الآية. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فلا جناح عليهما. نعم، ما أتيتم بالمعروف. فهذه الآيات كلها تدل على اعتبار العرف، واضح. فالله تبارك وتعالى أرجع هذه الأمور إلى إلى أعراف الناس، فهذا دليل اعتبار العرف. سير قوله صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة رضي الله عنها: خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. لما قالت له: إن أبا سفيان رجل مسيك. بالمعروف أي على حسب حاجة. على حسب حاجتك، وهذه الحاجة تقدر بمدى بالعرف. تقدر بالعرف والعادة. سير. ولم يتكلم الناظم على العادة الشرعية. العادة الشرعية هو شيء تواتر، تواتر في مدى في شريعة الله عز وجل، فيجب اعتباره، تسمى العادة الشرعية. واضح الكلام؟ عادة الشرع. مثلا من عادة الشرع العدل، مثلا من عادة الشرع ماذا؟ العدل. فهذا العدل سننظر مثلا، سنعطي مثاله. سير. لأن من جملة الأدلة الشرعية لأنها من جملة الأدلة الشرعية سير تخصص لأنها من جملة الأدلة الشرعية التي لا ما تخملاش ما تحتاج تخصص لأن من جملة الأدلة الشرعية تخصص عموم الآيات والأحاديث وتقيد مطلقاتها وتبين مجملاتها وتنسخ المتقدم عليه. واضح. مثلا جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بفريضة، قيل له: هلكت امرأة وتركت زوجا وأما وأبا. واضح. طبعا للزوجة بكتاب الله عز وجل ماذا؟ الربع. وللأم شحال؟ الثلث. وللأم الثلث. الربع والثلث كم بقي للأب؟ الأب عاصب طبعا، الأب عاصب، إذن كم سيبقى للأب؟ السدس. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: لم عادة الشرع أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، فقال: سأعطي للزوجة الربع، وكم سيبقى؟ ثلاثة أربعة. سيبقى ثلاثة أربعة. كم هو نصفها؟ ربعان. إذن ربعان للأب وربع واحد للأم، فأعطاها ثلث الباقي. واضح. فجمع بين النص، فلها ثلث، فلها الثلث، وبين عادة الشرع الذي هو للذكر مثل حظ الأنثيين، فقال: سأعطيها ثلث ما بقي بعد أن تأخذ الزوجة ربعها، وثلث ما بقي هو ربع، فيكون الربع لي الأم والنصف لي الأب. هذه تسمى عادة الشرع. هذه تسمى ماذا؟ عادة الشرع. وعادة الشرع تثبت بالاستقراء، وقد تكون أخفى من هذا، إنما أتيت بهذه لأنها ظاهرة، وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قد عمل بها وأجمع الناس عليها بعده. وحكي الكلام. فهذه تسمى عادة الشرع. وإنما قيد الثلث هنا بثلث الباقي اعتبارا لعادة الشرع. سير سيدي. وهذه القواعد الأربعة ذكرها القاضي حسين وقال إن فروع الفقه كلها آيلة إليها. نعم. طبعا القاضي حسين الشافعي، واضح الكلام، وهو الذي جمع هذه القواعد الأربعة. واضح سيدي. القاضي حسين عندكم ترجمته لا تعيلي، لأن إلى أن نرجع إليه. سير سيدي. وبحث بعضهم في ذلك فقال: إن في رجوع جميع الفقه إليها تعسفا، لأن أصوله منتشرة تتضح بالتفصيل. واضح الكلام. هنا طبعا لأن أصوله منتشرة تتضح بالتفصيل، هذا قد تقدم معنا الكلام حوله في البداية، وقلنا إن هناك قواعد ترجع إلى هذه القواعد بواسطة واحدة، وقد ترجع إليها بماذا؟ بوسائط متعددة. بوسائط متعددة. واضح الكلام؟ وتقدم الفرق بين القاعدة المستنبطة وبين القاعدة المنصوصة أو المجمع عليها. سيرسيدي. قال المؤلف رحمه الناظم رحمه الله: وللمقاصد الأمور تتبع وقيل ذي إلى اليقين ترجع. وللمقاصد الأمور، الأمور بمقاصدها، يقولون الأمور بمقاصدها، أو يقولون حكم الغاية حكم الوسيلة حكم غايتها. واضح الكلام؟ قال: وللمقاصد الأمور تتبع، يعني كل أمر يحكم عليه بماذا؟ بما يقصد منه. واضح الكلام؟ طبعا هذه القاعدة أدلتها من القرآن، كل آية تتحدث عن الإخلاص: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقوله تعالى: ألا لله الدين الخالص، وأمثالها. وما من السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، يخسف الله بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نيتهم، وغير ذلك من الأحاديث. فهي كذلك قاعدة قطعية. واضح. قال: وللمقاصد الأمور تتبع وقيل ذي إلى اليقين ترجع. قال بعض الفقهاء إن هذه ترجع إلى قاعدة اليقين لا يزل بالشك، لأن اليقين علم والنية علم. واضح الكلام؟ ولكن الصواب أنها وحدها، الصواب أن الأمور بمقاصدها وحدها تصلح لكي يبنى عليها الحكم، وتصلح كذلك عند التعارض لكي ترجح، تصلح للترجيح عند التعارض. سير سيدي. زاد بعض العلماء قاعدة خامسة وإليها أشار الناظم بقوله: وللمقاصد الأمور تتبع، يعني أن الأمور تتبع المقاصد أي النيات في الحكم، فيحكم للفعل بحكم المقصود به، فإن كان حسنا كان حسنا، وإن كان قبيحا كان قبيحا. ومن فروعها تمييز العبادات من العادات بالقصد. نعم، نميز الاغتسال عن الانغماس للتبرد. انغمس في البحر، هذا الانغماس في البحر إما أن يكون تبردا وإما أن يكون للاغتسال، فمن نوى الاغتسال فله الاغتسال، ومن نوى التبرد فله التبرد، لأن ميزنا العادة عن ماذا؟ عن العبادة. سير سيدي. وتمييز مراتب العبادات في أنفسها. نعم، بماذا؟ هذا فرض وهذا نفل. صمت صيام الفرض، صمت صيام التطوع، صليت صلاة الظهر، صليت أربعا قبل الظهر. سير سيدي. لأن القصد شرط صحة في العبادات المحضة، وشرط لحصول الثواب في جميع الأعمال. لا. ومنها تخصيص العموم. عندكم هنتم وضده. ومنها يرسم منها. المهم اللي عنده ضده يصححها. زين سيدي. ومنها تخصيص العموم وتقييد المطلق في الأيمان بالنية على تفصيل يذكر في كتب الفروع. يعني إذا أقسم حلف على شيء ونوى أمرا، لو قال مثلا: والله مثلا لو جاء أمام بيتك مثلا فقلت له ادخل، وقال لك: والله لا أدخل، أو والله لا أستظل، فهو ماذا يقصد؟ يقصد هذا البيت وحده، ما يقول والله لا أستظل بالعالمين جميعا، لا، وإنما يقصد هذا المكان. وكان ومنه مثلا قول الله عز وجل: وأوتيت من كل شيء، يعني ملكة بلقيس. هل أوتيت الهاتف النقال؟ ها؟ هل أوتيت الطائرات؟ أوتيت من كل شيء، من كل شيء مما تقدر عليه. إذن هذا خاص، إنه خصصه. واضح الكلام؟ نعم. سير سيدي. وتندرج في هاته القاعدة. إيه، مشيت أنا التخصيص بالعادة، مش التخصيص بالعادة، التخصيص بالنية، علاش كنتكلموا. هذا المثال اللي أعطيتكم هذا تخصيص بماذا؟ تخصيص بالعادة، وليس تخصيص بالنية. إذن هنا تخصيص الأيمان بالنية كما هو معلوم أن النية تنفع عند الإطلاق، والكلام عندما يقول مثلا: والله لا أفعل، أو والله لا أذهب ويطلق، يعني لا يذكر لنا إلى أين سيذهب، فهنا نيته تنفع. إذا نوى فإن نيته ماذا؟ نيته تنفع. نعم سير سيدي. وتندرج في هذه القاعدة قاعدة سد الذرائع إلى الفساد، وقد تقدم بيانها. نعم، إذن هنا قلنا إن سد الذريعة منع المالكية بيوع الأجال، لأن الناس يقصدون بها العقود الربوية، فهذا القصد هو الذي جعلهم يحكمون عليها بالتحريم. واضح الكلام؟ سير سيدي. والأصل فيها قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. طبعا قد ذكرنا الأدلة. سير. قال الناظم رحمه الله: وقيل ذي إلى اليقين ترجع، أي وقيل إن قاعدة تبعية الأمور لمقاصدها ترجع إلى قاعدة اليقين لا يرفع بالشك، لأن الشيء إذا لم يقصد فنحن على يقين من عدم حصوله، وهذا القول حكاه الشيخ حلول. نعم، الشيخ حلول اليزلتني وقد مر معنا. إذن وقيل ذي إلى اليقين ترجع، هذه قالوا هذه ترجع إلى قاعدة اليقين، لأن الشيء إذا لم تنويه من باب أولى فنحن على يقين أنه لم يحصل، فإذا شككنا في حصوله فليقين أنه لم يحصل لأننا لم ننوي حتى وإن فعلناه. مثلا لو قام رجل وصلى 4 ركعات لا يقول جعلتها ظهرا، لأنه لم يقصد ولم ينوي تلك الصلاة. واضح؟ ولكن كما قلنا إن قاعدة اليقين، إن قاعدة المقاصد قاعدة قائمة بذاتها، وهذا هو الصواب. قال رحمه الله: وقيل للعرف، يعني قال بعض الفقهاء إن قاعدة النية أو قاعدة المقاصد ترجع إلى العرف، وقد رأينا يعني في باب في الأمثلة التي مثلنا للعادة والعرف أن الناس يقصدون بلفظ ما أو يقصدون بفعل ما، يقصدون به تصرفان ويقصدون به معنى آخر غير معناه الأصلي، كقول المغاربة أعطيتك بنتي، فقولهم هذا يقصدون به ماذا؟ النكاح. لذلك قالوا إن قاعدة المقاصد ترجع إلى اعتبار العرف، كلما اعتبرت القصد فقد اعتبرت المعروفة العرف عند الناس أو العادة عند الناس. ولكن كما قلنا ماذا سيقولون مثلا في الصلاة، صلى 4 ركعات ماذا قصد بها؟ الفرض أو النفل، هنا الخلال فيه للعرف والعادة. واضح الكلام ولا لا؟ إذن قاعدة المقاصد قاعدة قائمة بذاتها، نعم تتقاطع مع العرف في عدد من الفروع وتتقاطع مع اليقين في عدد من الفروع. واضح؟ لاشتراكها جميعا في القصد، لاشتراكها جميعا في ماذا؟ في القصد. ثم قال: وذي القواعد خمستها لا خلف فيها وارد. هذه القواعد لا خلاف فيها بين أهل العلم، فهي قواعد إجماعية لأنها صحت عند سائر العلماء، غيرها منهم من يقبلها ومنهم من يردها. سير. في قوله: إذا لم يقصد فنحن على يقين من عدم حصوله. نعم. حصوله يعني الاعتداد به. لو صليت 4 ركعات ولم أنوي الظهر، هل صليت الظهر؟ إذن هذا ولو صليته، ولو قلنني أتيت ب4 ركعات فهذا لا يسمى ظهرا، فنحن على يقين من عدم حصول هذا لأن نيته لم تحصل. واضح؟ الشيء الذي لم يؤمن به سنة ماذا قال؟ وإنما لكل امرئ ما نوى، ما نويته هو الذي عندك، وما لم تنويه فليس معتدا به وليس ليس معتدا به وليس كائنا وليس حاصلا. سير سيدي. قال الناظم رحمه الله: وقيل للعرف وذي قواعد خمستها لا خلف فيها وارد. قوله وقيل للعرف، أي وقيل إنها ترجع لقاعدة تحكيم العرف، أي إنها داخلة فيها. وهذا القول حكاه ولي الدين العراقي عن بعض العلماء، قال: لأن العادة تقتضي أن غير المنوي من غسل وصلاة وكتابة في عقد لا يسمى غسلا ولا قربة ولا عقدة. وقد رد الشيخ عز الدين أحكام الشرع كلها إلى جلب المصالح ودرء المفاسد. نعم، إذن قال وقد رد الشيخ عز الدين أحكام الشرع كلها إلى جلب المصالح ودرء المفاسد، ثم إنهم قالوا ودرء المفسدة مصلحة، فرجع الشرع كله إلى جلب المصلحة. فهذه جلب المصلحة ودرء المفسدة هذه قاعدة عامة عليها يبني، عليها بنى الشرع جميع أحكامه، جميع الأحكام بنيت على قاعدة المصلحة وعلى قاعدة المصالح. واضح؟ نعم. نعم. أش عندك تما؟ نعم كتابة. ماشي وكنيابة. سير سيدي. قال الناظم رحمه الله وذي القواعد خمستها لا خلف فيها وارد، يعني أن القواعد الخمس لا لا لا لا لا وكنيابة، وكنيابة في عقد، لأن النيابة إذا لم تنوي مثلا اشتريت المنزل، إذا اشتريته لنفسي فهو لي، وإذا اشتريته لغيري فيجب علي أن أنوي أنني نائب عن الذي اشتريت له. واضح؟ إذن فلا يعد هذا عقدا للمنوب عنه إلا إذا نوى النائب النيابة. هنا فينا هذا فقيه مسكين مشاء فلاش يقول له كنيابة، قال هو كتابة كنيابة. سير سيدي سير. يعني أن القواعد الخمس لا اختلاف فيها بين العلماء كلهم في كونها أصولا تبنى عليها فروع الشريعة، وإنما الخلاف بينهم في تفصيل ذلك. نعم، وقالوا التفصيل يعني في التنزيل. واضح الكلام؟ في التنزيل هنا يختلف أهل العلم، كما رأينا أن المالكية لم يوافق الجمهور في ماذا؟ في تنزيل قاعدة اليقين في باب الحدث. واضح؟ سير سيدي. قال في نشر البنود ورجوع بعض فروع الفقه إلى هذه الأصول فيه تكلف باعتبار وسائط، فلو زيدت الأصول التي ترجع إليها جميع فروع الفقه مع وضوح الدلالة لزادت على المئين. نعم، وكل من الفقهاء رحمهم الله تعالى لهم تفريعات على هذه القواعد، وقد ألفت كتب القواعد كما تقدم معنا في المقدمة في كل مذهب على حدة. نعم. سيدي. قال نعم. الناظم رحمه الله قد تم ما رمت ولله الحميد مني حمد دائم ليس يبيد. قوله قد تم ما رمت. نعم، قال قد تم ما رمت، قال ولا الخاتمة، نسأل الله عز وجل يجعل خاتمتنا خاتمة خير. قال قد تم ما رمت ولله الحميد، الحميد هنا فاعل بمعنى مفعول. واضح؟ وأما قوله رمت أي قصدت، قد تم ما قصدت ولله الحميد أي المحمود، مني حمد دائم ليس يبيد أي لا ينفد. واضح؟ لا يبيد من بادع، يبيد بمعنى نفد. وأطيب الصلاة مع أسنى السلام، الأسنى هنا جاء من السنى. واضح؟ أسنى وهو من السنو أي وهو العلو. واضح؟ أو من السناء وهو إيش؟ وهو الوضيء. واضح؟ فإما أن يكون من الضوء، قال تعالى يكاد سنا برقه أي ضوءه ولمعانه. واضح؟ قال الله عز وجل يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. واضح؟ مع أسنى السلام، فإما أن يقصد به مع أعلى السلام أو مع أضواء سلام. مع أسنى السلام على محمد وآله الكرام، محمد صلوات الله وسلامه عليه. وقوله هنا آله، الآل هنا المقصود بهم أتباعه، لأن الآل إذا أفردوا فالمقصود الأتباع، وإذا قرن مع الصحابة فهم آل بيته. الكرام جمع كريم. سير سيدي. قوله رحمه الله قد تم ما رمت أي ما قصدت نظمه. قوله ولله الحميد أي المتصف بصفة الحمد في الأزل. قوله مني حمد دائم ليس يبيد أي لا يفنى على مر الدهور. قال الناظم رحمه الله وأطيب الصلاة مع أسنى السلام على محمد وآله الكرام. قوله رحمه الله وأطيب الصلاة مع أسنى السلام أي ومنه أطيب الصلاة وأضوى السلام. أضوى من الضوء. زيد. قوله على محمد وآله الكرام جمع كريم وآله المؤمنون وآله المؤمنون من بني هاشم. ليس من بني هاشم فقط، وقد قلنا إن الآن هنا المقصود به الأتبع. قال تعالى ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. سير. وهذا آخر ما أردت من شرح منظومة الفقيه سيدي أحمد بن محمد بن أبي قف، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وتابعيهم وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. عدد ما ذكر عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. ما عندك ما انتهى. بحمد الله وحسنه وعونه وتوفيقه الجميع، حسبنا الله ونعم الوكيل. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قرأنا وأن يزيدنا علما وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن نكون قد انتفعنا بما درسنا في هذا الكتاب بجوده ومنه وكرمه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي عنا خير الجزاء المؤلف، وأن يجزي عنا الشارح، وأن يجزي عنا من نضد وقرب الكتاب بجوده ومنه وكرمه، وأن يجعل نديم علينا نعمة العلم ونعمة الاستفادة ونعمة التفقه في الدين بجوده ومنه وكرمه. نسأل الله عز وجل أن يجمع لنا هذه النعمة، وأن يصرف عنا كيد الكائدين وشنآن الشانئين، وأن يصرف عنا بغض المبغضين، وأن يصرف عنا كيدهم بجوده ومنه وكرمه، وأن يديم علينا نعم مجالس الذكر، مجالس أو المجالس التي تقربنا منه وتقرب ما يقربنا إليه بجوده ومنه وكرمه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يضمنا وأن يشملنا بعفوه وبرحمته، وأن يجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم لقائه بجده ومنه وكرمه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ونسأل الله عز وجل أن يجزي عنا خير الجزاء إخواننا في هذه الجمعية المباركة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيهم عنا خير الجزاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يسدد خطاهم وأن يوفقهم وأن يسيروا على هذا الدرب إلى أن يلقوا ربنا سبحانه وتعالى وهو عنا وعنهم راد بجوده ومنه وكرمه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.